والثاني تقليم الأظفار أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية، وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى، ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم. طيب، تقدم لنا محظورات الإحرام أنها ما منع منه المحرم بسبب الإحرام، وأن فاعل هذه المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يفعلها عامدا لحاجة أو لعذر فعليه الفدية دون الإثم، وإما أن يفعلها عامدا بلا عذر فعليه الفدية والإثم، وإما أن يفعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. وليعلم أن الإنسان ليس مخيرا بين فعل المحظور وبين الفدية، وليس مخيرا أيضا بين ترك الواجب وبين الجبران والفدية، خلافا لما يظنه بعض العامة، يظن أنه مخير إن شاء فعل المحظور وفدى، وإن شاء اجتنب المحظور، وإن شاء فعل الواجب وإن شاء تركه وفدى. بل يجب على المؤمن أن يفعل المأمور وأن يترك المحظور، ثم إن حصلت منه المخالفة حينئذ يستدرك بالفدية في مسألة المحظور، وكذلك بالنسبة لترك الواجب. فليس الإنسان مثلا مخيرا بين أن يرمي الجمرات أو يفتي، يقول إن شئت رميت وإن شئت ذبحت فدية، من ترك نسكا فليرق دما. نقول لا، أنت إذا تعمدت ترك الواجب من غير عذر شرعي تأثم، بل ربما نقول في هذه الحال إذا فعله من غير عذر شرعي ربما نقول إن الفدية لا تجزئه، لأنه متلاعب ومستهزئ بالأحكام الشرعية. يقول المؤلف رحمه الله: هي تسعة، أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والآية الكريمة لا تدل على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يعني المؤلف قال حلق الشعر من جميع بدنه، والآية خصصت ذلك بحلق الرأس، ولا يصح أن يستدل بالأخص على الأعم، يعني أن نستدل بدليل خاص على ما هو أعم، بخلاف العكس وهو أن نستدل بالأعم على الأخص، لأن الأخص يدخل في العموم. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني بقية شعر البدن، يعني بعد اتفاقهم على تحريم حلق الشعر المتعلق بالرأس لنص الآية الكريمة، اختلفوا في بقية شعر البدن هل هو ملحق بشعر الرأس أو لا. فذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى أن شعر بقية البدن ملحق بشعر الرأس، فلا يجوز للمحرم إزالته بنتف أو حلق أو قلع أو ما أشبه ذلك. قالوا: بجامع الترفه، جامع الترفه، فكما أنه يترفه في حلق رأسه أو إزالة شعر رأسه، فكذلك يترفه في إزالة شعر بقية البدن. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم ومنهم داود الظاهري إلى أن التحريم خاص بشعر الرأس فقط، ولا يلحق به غيره، لا يلحق به غيره من شعر بقية البدن. واستدلوا لذلك بدليلين: أولا أن النص إنما ورد في شعر الرأس دون غيره، فيقتصر على ما ورد به النص، وثانيا أن شعر الرأس يتعلق به نسك، يتعلق به نسك، وهو الحلق أو التقصير، فإن الحلق أو التقصير من واجبات الحج والعمرة، بخلاف شعر بقية البدن كشعر اليد والرجل والصدر ونحوها، فلا يتعلق بذلك نسك. وأما التعليل أو أجابوا عن علة تعليلهم بالجامع الترفه فنظروا في هذا وقالوا لا نسلم أن إزالة شعر بقية البدن يكون فيه ترفه. هذا ما ذهب إليه أهل الظاهر، وقولهم في الواقع أقرب إلى الصواب من ما ذهب إليه الجمهور، بمعنى أن شعر بقية البدن لا يلحق بشعر الرأس، ولكن احتياطا للعبادة وأخذا بقول الجمهور وعدم الشذوذ والمخالفة ينبغي للمحرم ألا يتعرض لشيء من شعره، سواء كان ذلك شعر الرأس لأنه منصوص عليه أو شعر بقية البدن. طيب متى تلزم الفدية في شعر الرأس؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول والثاني تقليم الأظفار. تقليم الأظفار، ولو قال المؤلف رحمه إزالة الأظفار لكان أعم ليشمل ذلك التقليم والقص ونحوه. يقول هذا قال تقليم الأظفار أو قص من يد أو رجل بلا عذر، فلا فرق في الأظافر بين أظافر اليد وأظافر الرجل، لكن المؤلف يقول بلا عذر، فإن كان هناك عذر وتعمد ذلك فإن عليه فدية كما سيأتي. لكن يقول المؤلف فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما إلى آخره. طيب هذا المحظور الثاني من محظورات الإحرام وهو تقليم الأظفار أو إزالة الأظفار، والدليل على تحريم ذلك بالنسبة للمحرم القياس على شعر الرأس بجامع ماذا؟ الترفه، فقالوا إنه يترفه بإزالة الظفر كما يترفه بإزالة الشعر والخلاف هنا كالخلاف في شعر بقية البدن، بل إن الخلاف هنا أضعف من الخلاف في شعر بقية البدن، لأن جنس الشعر ورد النص به بخلاف الأظفار. ومن ثم ذهب داود الظاهر رحمه الله إلى أن الظفر أو إزالة الظفر لا تحرم على المحرم، قال لأنه لم يرد في ذلك نص، ولأن الظفر لا يتعلق به نسك، وقياس ذلك على الشعر قياس مع الفارق، لأن جنس الشعر ورد النص به بخلاف ماذا؟ الظفر. والكلام في هذا كالكلام فيما قبله. يقول المؤلف رحمه الله مفرعا فإن خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية يعني فيما ذكر. أما إذا أزالهما، إذا خرج بعينه شعر أو كسر ظفره فأزالهما فلا فدية، لأنه أزالهما دفعا لأذاهما، فهو كدفع الصائل. ومن القواعد المقررة أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. فهنا الإتلاف لدفع أذاه له فلا يكون هناك ضمان. نعم، من القواعد المقررة أن من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. نضرب لذلك مثلا، مثاله إنسان صال عليه آدمي يريد قتله فدفع عن نفسه فقتله، فهل عليه ضمان؟ لا، لأنه قتله أو أتلفه لدفع أذاه له. مثال آخر، إنسان في الحرم أو في حال الإحرام صال عليه ضبع، والضبع صيد، فدفعه فأتلفه فلا ضمان عليه لأنه أتلفه لدفع أذاه له. وأما إذا كان الإتلاف لدفع التأذي به ففي هذه الحال عليه الضمان. مثاله رجل مثلا في الحرم أو في الإحرام اضطر إلى كان في مخمصة ولم يجد مثلا إلا حمامة من حمام الحرم أو وهو في حال الإحرام، فقتلها ليأكلها أو ذبحها ليأكلها، فتجب عليه الفدية لأن الحمام لم يؤذه وإنما دفع أذاه به، فعليه الضمان. يقول رحمه الله فأزالهما أو زال مع غيرهما، زال مع غيرهما، كما لو أصابه جرح، أصابه جرح انقطع بسببه شيء من الجلد عليه الشعر، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه. مثال الإنسان يمشي فسقط على الأرض فعلى يده، فحصل في يده جرح انسلخ الجلد والجلد عليه الشعر، فلا شيء عليه في هذا الحال. لماذا؟ لأنه تبع، لأنه تبع، واضح؟ ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال رحمه الله: وإن حصل الأذى بقرح أو قمل أو نحوه فأزال شعره لذلك فدا. حصل الأذى بقرح، يعني حصل في رأسه قروح، قروح، فحلق رأسه ليعالج هذه القروح، فعليه الفدية، لأن الشعر لم يؤذه، الذي آذاه هو القروح. كذلك حصل في رأسه قمل وتأذى من هذا القمل فحلق رأسه، فعليه الفدية، لأنه هنا أتلف الشعر أو أزال الشعر لدفع أذاه به، لأن الشعر لم يؤذه، الذي آذاه هو القمل. ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هوام رأسه، القمل الذي في رأسه، فقال: لعلك آذتك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفتي. فدل ذلك على أن الإنسان إذا حلق رأسه أو شيئا منه مما يحصل به إماطة الأذى أن عليه الفدية، يقول فدا. ثم قال رحمه الله: ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهى فدا. حلق رأسه بإذنه، بمعنى أن قال لشخص: احلق رأسي، احلق رأسي، فحلقه. فالفاعل هنا ليس هو من حرم عليه، ولكنه تلزمه الفدية. لماذا؟ لأن الحلق كان بإذن منه، فالحالق نائب عنه في الواقع، ووكيل عنه، والوكيل له حكم الموكل. كذلك لو سكت ولم ينهى، حلق رأسه وسكت، لم يقل لا تحلق، ابتعد عني ونحو ذلك، فإنه إيش؟ تلزمه الفدية، لأنه في الأولى الحلق بأمره، وفي الثانية الحلق برضا، برضا منه. ولكن في هذه المسألة لو حلق رأسه، لو سكت ولم ينهه خوفا منه فلا فدية عليه. لو قدر أن هذا الرجل الذي حلق رأسه رجل يخشى أنه لو أنكر عليه أو لو دفعه لآذاه أو أكرهه على ذلك، فحينئذ لا يكون هناك فدية. قال رحمه الله: ويباح لمحرم غسل شعره في سدر ونحوه. نعم، يجوز للمحرم أن يتنظف، ويجوز للمحرم أن يغتسل ولو سقط منه شعر، لأن هذا الشعر الذي سقط حين الاغتسال لم يكن باختيار منه وإرادة. ثم بين، ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان المقدار الذي تلزم فيه الفدية بالنسبة للشعر، فقال: فمن حلق شعرة أو بعضها فعليه طعام مسكين. إنسان أخذ شعرة من رأسه فتلزمه فدية، كم؟ طعام مسكين. طيب، أخذ بعض شعرة، يعني قص بالمقص بعض شعرة، فعليه أيضا طعام مسكين، لأن الحكم لا يتبعه. طيب، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم، فعليه دم. لماذا أقول قيدوا ذلك بثلاث شعرات؟ قالوا: لأن الشعر جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فإذا حلق أو أزال ثلاث شعرات فصاعدا فتلزمه الفدية. إذن في الشعرة طعام مسكين، وفي الشعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاث دم، دم. طيب، وفي قوله فطعام مسكينين، المراد بالمسكين هنا الجنس، فلا يجزئ الاقتصار على واحد، لا يجزئ الاقتصار على واحد، فطعام مسكينين يعني متغيرين، فلو اقتصر على مسكين واحد بأن أعطاه طعامين إذا أعطاه نصف صاع ثم أعطاه نصف صاع فدية أخرى، أو أعطاه مدا من البر ثم أعطاه مدا من البر، فإنه لا يجزئ، لا بد في المسكين من التعدد. يقول: وثلاث شعرات فعليه دم. وفي قوله رحمه الله فعليه دم في العبارة قصور، ولو قال فعليه فدية لكان أولى وأشمل وليوافق تعبير القرآن. إذن تعبير بعض العلماء رحمهم الله بمن فعل محظورا من محظورات الإحرام أن عليه دما، نقول هذا التعبير فيه قصور من وجهين. أولا أن الذي ورد القرآن به هو لفظ الفدية، وثانيا أننا إذا قلنا عليه دم فقد يظن ظان أنه لا يجب سوى الدم، يعني أنه يتعين الدم، أنه يتعين الدم. وأمر ثالث أيضا أنه خلاف الحكم الشرعي، لأن يعني الحكم الشرعي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأنت إذا قلت دم قدمت ما أخر الله ولم تذكر ما قدم الله، لأن يعني الله عز وجل يقول ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الذي هو الدم، فإذا قلت عليك دم فمعنى ذلك أنك ذكرت ما أخر الله عز وجل ذكره ولم تذكر ما قدم الله تبارك وتعالى ذكره. وعليه فالتعبير أو تعبير بعض العلماء بقولهم من فعل محظورا فعليه دم، نقول هذه العبارة فيها قصور، أولا لمخالفتها للتعبير القرآني، يعني التعبير القرآني ففدية من صيام أو صدق فدية، ثانيا أنها توهم تعين الدم دون غيره، ثالثا أن فيها تقديما لما أخر الله وعدم ذكر، ما نقول تأخير، وعدم ذكر لما قدمه الله، وعدم ذكر لما قدمه الله عز وجل، لأن بعض الناس قد يكون غير قادر على الدم، قد يتمكن من الصيام، قد يتمكن من الإطعام ولا يتمكن من الفدية. طيب الخلاصة الآن أن من حلق شعره فعليه طعام مسكين، وفي الشعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاث دم. وعن أحمد رواية رحمه الله أن في الشعرة قبضة من طعام، في الشعرة الواحدة قبضة من طعام. والصواب في هذه المسألة مذهب مالك رحمه الله أن الفدية لا تجب فيما يتعلق بالرأس إلا إذا أزال منه ما تحصل به إماطة الأذى، ما تحصل به إماطة الأذى، فالشعرة والشعرتان والثلاث والأربع والخمس لا شيء فيهما لعدم ورود النص، لأن الله عز وجل فتح ولا تحلقوا رؤوسكم، وإزالة الشعرة والشعرتين والثلاث والأربع لا يسمى حلقا. إذن ضابط ما تجب به الفدية، يقول ضابط ذلك ما يماط به الأذى، فما حصل به إماطة الأذى والترفع فتجب به الفدية، ولكن هل تجب في ثلث الرأس أو في أكثر من ذلك؟ قال بعضهم إماطة الأذى تكون بالثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الثلث والثلث كثير. فإذا قال قائل ما الدليل على أن إزالة شعرة أو شعرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو عشر ليس فيه شيء؟ قلنا الدليل أمران: أولا أنه لم يرد نص في وجوب الفدية في الشعرة والشعرتين والثلاث والأربع، وهذا دليل سلبي، عدم الدليل. والثاني دليل إيجابي، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى، ولو كانت الفدية واجبة لكان يفتي عليه الصلاة والسلام أو يبين ذلك. ومعلوم أن موضع الحجامة في الرأس، موضع الحجامة في الرأس يكون الشعر المأخوذ كثير كثير، ليس شعرة ولا شعرتين، قد يصل إلى 300، لو عددت الشعرات قد تصل إلى 300 شعرة، ومع ذلك لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى، فلما لم يفتي دل ذلك على عدم الوجوب، عدم الوجوب. والخلاصة الآن أن المقدار الذي تجب به الفدية بالنسبة لما يتعلق بشعر الرأس أو شعر بقية البدن على القول به على المذهب في شعرة طعام مسكين، وفي الثنتين طعام مسكينين، وفي الثلاث فدية. واستوعب أن المقدار هو ما تحصل به إماطة الأذى، وأقل ما يكون الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. فإذا قال قائل ما الدليل على عدم وجوب الفدية في الشعرة والشعرتين والأربع والعشر؟ قلنا أمرا، أولا عدم ورود النص والأصل براءة الذمة، وثانيا دليل إيجابي وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم ولم ينقل أنه فدى، لم ينقل أنه فدى، فدل ذلك على عدم وجوب الفدية. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو قلما ظفرا فطعام مسكين، وظفرين فطعام مسكينين، وثلاثة فعليه دم. ويقال هنا كما قيل في ما تقدم فعليه دم. وأما مسألة الظفر فهذا مبني على وجوب الفدية، يعني وجوب الطعام مسكين في الظفر وطعام مسكينين في الظفرين مبني على وجوب الفدية في تقريب الظهر، وإذا قلنا بعدم وجوب الفدية فلا إشكال. يقول: هل فعليه دم أي شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؟ نعم، هذه فدية الأذى، فدية الأذى شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة بيّن هذا، فقال: أنسك شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام. قال رحمه الله: وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء به استحبت، يعني من باب الاحتياط ولم تجب، لأن الأصل عدم السقوط، وهذا مبني على ما تقدم. نعم. شيخ، قوله يباح المحرم وصف شعره ما يناقض الترفق في بقية؟ نعم صحيح، في قول المؤلف رحمه الله: ويباح لمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. هذا الواقع ينقض ما ذكره الفقهاء من أن العلة ترفه، لأن غسل الشعر بالسدر ونحوه فيه ترفه أو لا؟ فيه ترفه. إذن فلو كانت العلة من منع المحرم من حلق رأسه أو تقليم ظفره، لو كانت العلة ترفه لمنعنا المحرم من كل ما فيه رفاهية، تكون نمنعه من الاغتسال، ونمنعه من الجلوس عند المكيفات، ونمنعه من الجلوس في الأماكن التي فيها راحة، والركوب في السيارة الفارهة ونحو ذلك، بجامع ماذا؟ الترفه. والأصل الإباحة. نعم. لا، هذا أحلقه كله وترك كله، هذا مسألة القزع. نعم. لا، نحن نتكلم، لكن هو لو أزال تحلق رؤوسكم، هل رؤوسكم جميع ولا البعض؟ ها؟ قال له هو محرم. أي نعم، تجب عليه فدية، على الجمهور تجب فدية. ولو كان يحك رأسه بأصله بدل ما يحك بالظفر يحك بالأصل. وتشدد بعض العوام، بعض العامة يعني في مسألة الشعر أو إزالة الشعر، هذا لا أصل له. تجد بعض العامة إذا أراد أن يحكه رأسه أو أصابته حكة يطرقه طرق. والعجيب أن كثير من العوام يشددون على أنفسهم في مسائل الحج وفي مسائل الصيام، ويتهاونون في واجبات الصلاة، الصلاة التي يركن من أركان الإسلام يتهاونون فيها، لا يصلي مع الجماعة، لا يطمئن في صلاته، لا يهتم بطهارته، ولو خرج من سنه شيء قليل من الدم ذهب يسأل ويستفتي، أو لو فعل شيئا من يعني في الحج أخل بشيء يسير ربما مما يغتفر، لا ذهب يسأل ويفتي ويتهاون فيما هو أهم وأعظم. لا، الواجبات تتعين. لاحظوا يا أخوان، هناك فرق بين الواجبات وبين المحظورات. ترك الواجب دم يعني ذبح، وأما فعل المحظور ففيه الفدية وهي صيام أو صدقة أو نسك. فإذا رأيت في كلام الفقهاء من ترك واجبا فعليه دم، عبارة مستقيمة، لأن ابن عباس رضي الله عنه يقول: من ترك نسكا فليرق دم. أما من مثلا لبس مخيطا أو تطير أو قلم ظفرا أو حلق شعرا لا نقول عليه، لم نقول عليه فدية، والفرق ظاهر لأن الفدية ثلاث خصال وترك الواجب خصلة واحد. نعم نعم أحسنت. يقول لو أزال شعرتين، في الشعرة طعام مسكين وفي الشعرتين طعام مسكينين، فهذا رجل أزال شعرتين وقلم ظفرا، هل نلفق ونقول أنت أزلت ظفرا وحلقت وأزلت شعرتين الجميع؟ لا، لأن هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا جنس، فهذا فدية. ولذلك لو حلق رأسه وقلم ظفره فعليه فديته، كما لو تطيب ولبس مخيطا فعليه فدية للمخيط وفدية للعين. نعم إيه؟ نعم. تأتينا من كرر محظورا من جنس من جنس ولم يفتي فدا مرة، من كرر محظورا من جنس يعني مثل تطيب ثم تطيب ثم تطيب عشر مرات ولكن لم يفتي فتكفي فدية واحدة تتداخل. أيه. أما لو فعل محظورا وفدا ثم فعل فعليه فدية واحدة.